سلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع الموقظة، ونسأل الله أن يسر لنا إتمامها، ونسأل الله جل في علاه أن يسر لنا إتمام الكتب الستة إخلاصا لوجه الله تعالى، ونسأل الله أن ينفع بها الأمة الإسلامية، ونسأل الله أن يشكر لكل من أعان على هذه المدارس، وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا، وأن يهمنا الإخلاص وإياكم. وصلنا في الموقظة إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل. قبلها قال: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام. يعني الذي يتكلم في الرواة ليس أي أحد يصاد نفسه ويتكلم تجريحا وتوثيقا، كما نرى كثير من الشباب الآن الذين يرون أنفسهم أنهم يتكلمون جرحا وتوثيقا في كثير من العلماء والدعاة دون روية ودون أدنى علم، وممكن أن نراهم بغلطة واحدة يوثقون ويجرحون، وكل ذلك على خلاف ما عليه أهل العلم. فلذلك العلماء وضعوا ضوابط ووضعوا شروطا لمن يتكلم في الجرح والتعديل. أولا، لابد أن يكون عالما نحريا متطلعا في هذا العلم، لابد أن يكون عالما نحريا متطلعا في هذا العلم، ولا يتصدى له، لأن هذا الكلام من باب الغيبة، وإلا فسيأتي الناس جميعا خصوم له يوم القيامة. ولذلك قال أبو هريرة: وعند الله والله الموعد، وعند الله تجتمع الخصوم. فهو لابد أن يروي في الأمر وينظر في نفسه هل هو يعني من أهل هذا الباب أم لا، فلابد أن يكون عالما متطلعا للعلم حتى يتكلم في هذا الباب. الأمر الثاني، لابد أن يكون من المنصفين، يعني لابد ألا يحمله الهوى ولا يستفزه بغير ذلك. ولذلك نرى بأن الجوزجاني مثلا إذا تكلم في الروافض يعني نزل فيهم نزلة قوية، وهو لأنه من الخوارج، فالكلام في هذا الباب يحتاج إلى منصف ورع تام الورع، حتى إذا تكلم تكلم هو بين عينيه يعلم أنه سيقف أمام ربه جل في علاه فأسأله عما يقول، ويكون الدافع الأصيل في ذلك حفظ السنة. قال: يحتاج إلى ورع تام، كما نرى في البخاري وغير البخاري، ولذلك يمثل بالبخاري كيف كان ورعه في الكلام على العلماء، ويتحاشى ذلك حتى لا يسأل عند ربه جل في علاه. المسألة مسألة عزيزة، وإن كان يريد بها الخير وهو الحفاظ على السنة، فلابد أن يسير على ضرب أهل السنة حتى يحافظ على السنة. فلابد من ورع تام حتى لا يجرح بالغلطة ولا الغلطين، ولا أيضا ولا يجرح بما ليس بجارح، إلا إذا كان تأولا أو كان اجتهادا فهذا يغفر له، لأنه من باب أيضا اجتهاد، ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قال: إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل، يعني لا يكون يتمثل في من قال بأن عين المحب يعني عن كل عيب إيش كليلة، نعم، فهو ما ينظر إلا بعين المحب فلا ينصف في هذا الباب، أو عين الباغي المبغض الكاره، إن كانت عينه عين الكاره أيضا لن تجد منه إنصافا في هذا الباب. لذلك قال: لابد من ورع تام ولابد من البراءة من الهوى. وانت ترى أن كثير من إخواننا الأفاضل يرون بأنه من وافق الشيخ الفلاني هذا يزكى، من خالف الشيخ الفلاني لا يزكى، وهذه ليست هي سبل ولا أسس أهل العلم في هذا الباب، الذين يعلمون بأنهم سيقفون أمام الله في علاه جميعا فيسألهم عن هذه المسائل التي هي مستثناء من أبواب الغيبة من أجل ضابط معين والحفاظ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استخرج العلماء في هذا الباب قالوا: الأقران لا يقبل قولهم في بعض، لما؟ لأنه سيكون فيه مسألة الهوى، المسألة سيدخل فيها سيقر فيها، أو الرد على يعني الانتقام للنفس، كما قال محمد إسحاق لما تكلم على مالك قال: أنا خبير حديثه، أو قال كان مثل ذلك. فقال لما مالك لما سألوا عنه قال: هذا الدجال من الدجاجيل. لا أحد من أهل الحديث يمكن أن يقبل كلام مالك فيه عن إسحاق أنه يقول أنه دجال من الدجاجيل، بل هو أوسع الناس علما في مسألة السير وغيرها. فأن يقال بأنه دجال من الدجاجيل كانت المسألة مسألة الأخرين والرد على بعض. أيضا ابن أبي ذئب ومالك، ابن أبي ذئب يقول على مالك يستتب، يعني هذا كلام يقال في مثل الإمام مالك على حديث البيعان بالخيار، فقال يراجع في الحديث فيستتب، وإلا طبعا هذا كلام خطأ، هذا كلام يطرح، لا هو يطوى ولا يروى، لكن أنا نبين فيه فقط بأن العلماء يقولون لا بد من براءة من الهوى، لا بد من ورع تام، ولا بد من عدم الميل والإنصاف، إذا الإنصاف عزيز في الكلام على الرواة، وأيضا لابد أن يكون ذا خبرة، أن يكون ذا خبرة بالحديث وبعلله والكلام على الرجال والرجال والتعديل والألفاظ والعبارات، لابد أن يكون كما قلنا متطلعا في هذا العلم متقنا إياه حتى يتصدر في الكلام على الرواة توثيقا وترجيحا، لأن هذه المسألة ليست مسألة بالهينة. يعني ممكن أن يسقط راوي، ومع إسقاط راوي يسقط أحاديث كثيرة عن النبي وهي ثابتة. ولذلك أنت تعلم أن خالد الحذاء ومعه آخر دخلوا على شعبة، وكان يتكلم في دخل حماد بن زيد ومعه آخر على شعبة وكان يتكلم في خالد الحذاء، وخالد الحذاء رجل من الثقات، ولو طرحنا أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما رأى حماد فقال لشعبة أجننت؟ وشعبة ما يقول له مثل هذا، شعبة أمين المؤمنين في الحديث، لكن حماد بن زيد يعلم أن هذا الأمر جلل. قال أجننت أتتكلم في مثل خالد الحذاء؟ أتعلم من خالد الحذاء؟ فرجع الإمام شعبة عن الكلام في خالد الحذاء من أجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يسقط حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الغيبة في العلماء مسقطة للشريعة، وإسقاط الشريعة أمر ليس بالهين. قال والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. قال ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بين ذلك من العبارات المتجاذبة، لأن في هناك بعض العلماء لهم عبارات خاصة بهم قد لا تراها مع غيرهم، وقد أيضا يعني لا تستطيع إذا أخذتها على ظاهرها لا تستطيع أن تقيم الراوي تقييما صحيحا. لما ترى أبا حاتم يتكلم عن النبلاء الرفعاء يقول صدوق، فأنت لو لم تعلم أن الصدوق عند أبي حاتم ثقة لن توثق الشافعي. قال في الشافعي قال صدوق، قال مسلم قال صدوق، يعني مسلم والشافعي وغيره وأقران هؤلاء أطراب هؤلاء من الأفاضل الأماجد أهل العلم يقول فيهم صدوق الإمام أبو حاتم، فلابد أن تزن الكلام على قائله. وأيضا كلمة لا بأس به عند ابن معين وردت أنها يقصد بها الثقة، يقول ثقة مرة ويقول مرة يقول لا بأس به، فهذه أيضا فيها دلالة واضحة جدا على أنك لابد أن تحرر هذه العبارات وأن تعرف ما وضعها من كلام العلماء. ولذلك ترى هنا يقول ثم أهم من ذلك أن نعلم بالاستقراء التام عرف ذلك الإمام الجهبذ، عرفه في كلامه واصطلاحه ومقاصده بعباراته، لأنها مسألة من الأهمية بمكان أنا ممكن أصالة أن تأخذ الكلمة تفهمها على غير مرادها فتسقط راوي أو ترفع راوي، تسقط راوي ثقة فتسقط معه أحاديث، أو ترفع راوي ضعيف فترفع معه أحاديث لم تنسب لنبي صلى الله عليه وسلم وهي ليست منسوبة له حقيقة، كقول البخاري مثلا سكتوا عنه، هذا كلام سكتوا عنه الكلام في الإمام البخاري عندما تنظر فيه لابد أن تعرف عرف البخاري في هذا الباب. البخاري تعلمون من علماء الجرح والتعديل المعتدلين الذين لهم يعني هو قليل الكلام في مسألة الجرح والتعديل، قليل الكلام جدا فيه ولطيف العبارة جدا جدا جدا، هذه تمام الورع عند الإمام البخاري. قال سكتوا عنه فظاهرها أنهم ما تعرضوا له بجرح ولا تعديل، والحق بأنه بالاستقراء قال سكتوا عنه انتهى الموضوع، يعني ما أحد تكلم فيه جرحا ولا تعديلا. وعند تمحيص النظر وتدقيق الأمر والنظر في كلام البخاري بالاستقراء أن هذا هالك، لما يقول سكتوا عنه يعني تركوه يعني متروك، فإذا لما يقول سكتوا عنه يعني تركوه، وهذه لطيف العبارة عند الإمام البخاري لابد بالاستقراء تنظر في ذلك من كلام الإمام البخاري، تتبع سكتوا عنه في كلامه كتاب التاريخ الكبير أو التاريخ الصغير، وتنظر في الراوي بعد ذلك في ترجمة الراوي عند العلماء استجد أنه ما قال عنه سكت عنه إلا هو يعلم أنه متروك. ففي قول الإمام البخاري سكت عنه كما قلنا الظاهر في ذلك أنه لم يؤت فيه الجرح والتعديل لكن قال تركوه، وأيضا كان يقول من عادته أنه يقول فيه نظر بمعنى أنه عنده متهم، فيه نظر عنده متهم، والحق بأنه يعني قال فيه نظر متهم وليس ثقة فعنده أسوأ حالا، هو طبعا فيه نظر أنه متهم غالبا، يعني في بعض الرواة يقول فيه نظر ويقصد به أن يكون متهما، مثلا في ترجمة عبد الله بن داود الواسطي قال البخاري فيه نظر ولا يقول هذا إلا في من يتهمه غالبا كما قال الإمام الذهبي، وزي قال الإمام الذهبي وقل أن يكون عند البخاري رجل فيه نظر إلا ومتهم عنده. قال أو يقول ليس بثقة فعنده أسوأ حالا من الضعيف. وبالاستقراء أيضا في قول أبي حاتم، وطبعا أبو حاتم نفسه حاد جدا في الجرح والتعديل كما سيأتي طبقات العلماء الذين يتكلمون في الجرح والتعديل. إذا قال أبو حاتم ليس بالقوي يريد بها أن هذا الشيخ لم يبلغ درجة القوي الثبت، والبخاري قد يطلق على الشيخ ليس بالقوي ويريد أنه ضعيف، لكن أبو حاتم ما أريد أنه ضعيف، ليس بالقوي يعني ليس إيش بالثقة الثبت، يعني ليس بالتمام الضبط، قد يقبل الحديث كان يكون صالحا، مفهوم؟ هذا كلام العلماء. أبو حاتم أطمع على المعلومة أنه شديد، لكن البخاري ليس بالقوي عنده يعني يريد به الضعف. ومن ثم قيل ترب حكاية الجرح والتعديل، فمنهم من نفسه حاد في الجرح، ومنهم من هو معتدل، ومنهم من هو متساهل. الحاد هو الشديد، يضعف بالغلطة الغلطتين. فالحاد فيهم كأهل سعيد القطان، أهل سعيد القطان شديد جدا، فإذا ولد غلطة ترك الرواية. أنت تعلم أن أن أن سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، يحيى بن سعيد القطان ماذا فعل فيها؟ تركها كلية صحيفة، قال عندها صحيفة وتركها. وابن معين يحيى بن معين أيضا فيه شدة وحدة في التجريح. أبو حاتم سيدهم في هذا الباب، أبو حاتم هو رأس الباب، هو أم الباب كما يقولون. أبو حاتم شديد جدا عندما يعني يجرح بغلطة غلطين، وليس أحد يصل عنده إلى التوثيق. وابن خراش أيضا من المشددين في هذا الباب، فهؤلاء كما قال عنه الذهبي له نفس حاد جدا. والمعتدل فيهم كأحمد بن حنبل والبخاري وأبو زرعة، وصاحب زرعة أيضا شديد لكنه أخف وطأ من أبي حاتم. وأحمد معتدل معروف، وأيضا الإمام البخاري لطيف العبارة ومعتدل. المتساهل كالترمذي والحاكم والدارقطني في بعض الأوقات، لكن لا يقال للترمذي والحاكم على التساهل أنه لا يعتمد قوله في الجرح والتعديل، أو لا يعتمد تحسين وتصحيح وخطأ مبين، وفيه شيء من التساهل نعم، لكنه يعتمد يعني. ولذلك أنا بينا حتى الحافظ الذهبي قال الحديث الذي صححه الترمذي، الحديث الذي يصححه الترمذي فهو حديث يعني صحيح يعتمد يوثق راويه. شيخ الدارقطني غالي في حل الاعتدال ام المتساوي؟ نعم الدارقطني غالي في حل الاعتدال ام المتساوي؟ الغالي في ايش؟ الحالي في حال من؟ في حال الدارقطني في التوسط. التوسط لا التساوي الاعتدال يعني. نعم الاعتدال. وقد يكون نفس الامام فيما وافق مذهبه او في حال شيخه الطف منه فيما كان بخلاف ذلك، والعصمة للأنبياء والصديقين وحكام القسط. وهذه يعني صراحة يعني عندما يقول الإمام الذهبي هذا يبين لك بأنه قد يكون الفذ الرجل الفاضل، يعني إن كان ولد من يكون على مذهبه فهو يكون لطيف العبارة معه، حتى لو كان ضعيفا فإنه يلين القول فيه، وأما إن كان في غير مذهبه يكون حادا جدا في الكلام عليه. عامة يقول الإمام الذهبي كلاما من ذهب، قال ولكن هذا الدين مؤيد محفوظ من الله تعالى، لم يجتمع علماؤه على الضلالة. هنا هذه أيضا فيها شيء من كلام الذهبي يبين لك أن معنى لا تجتمع الأمة على الضلالة يقصد بالأمة هنا هم العلماء في هذا الباب. قال لم يجتمع علماؤه على الضلالة لا عمدا ولا خطأ، هذا من باب السنة الكونية لحديث ابن مسعود حديث ابن عمر، طبعا جاء موقوفا ومرفوعا الأصح نوع موقوف. قال لا عمدا ولا خطا، فلا يجتمع اثنان على توثيق ضعيف ولا على ضعيف ثقه، سبحان ربي العظيم. لا بد ان تجد الاختلاف في هذا الباب، لكن لو اجمعوا على التوثيق او اجمعوا على التضعيف فاعلم ان هذا الله تعالى قد وضع ذلك لتعلم انه على التضعيف وعلى التوثيق. ولذلك ان الله تعالى قد حفظ هذا الدين وحفظ علماءه وعصمه من ان يجمعوا على تضعيف ثقه او على توثيق ضعيف، حفظا منه سبحانه جل في علاه على هذا الدين، لان الله تعالى قال ان احنا نزلنا الذكر وان له الحفظ لا يجتمعون على توثيق ضعيف، لأن بهؤلاء يكون الحفظ. قال يعيش لها من الجهابذة، فلذلك لابد أن يكون نقول بأنه إذا اختلفوا فيه فهو مختلف فيه، لكن لا يجتمعون على توثيق ضعيف ولا ضعيف ولا تضعيف ثقة بحال من الأحوال، لأن هذا الباب الله تعالى تكفل به لحفظ دينه. إنما يقع اختلافهم في مراتب القوة وهو مراتب الضعف، والحاكم منهم يتكلم بحسب اجتهاده وقوة معارفه، فإن قدر خطأه في نقضه فله أجر واحد والله الموفق، لقول سلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا فيما إذا تكلموا في نقد شيخ ورد شيء في حفظه وغلطه، يعني اختلفوا، هذا يوثقه هذا يضعفه، هذا يضعفه تقييدا والثاني يوثقه يعني إطلاقا، فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فإن كان كلامهم فيه من جهة معتقده فهو على مراتب، فمنهم من بدعته غليظة، ومنهم من بدعته دون ذلك، ومنهم الداعي إلى بدعته الكاف وما بين ذلك. إذن الذي بدعته غليظة هذا الكلام فيه يكون فيه بشدة، ولا سيما وإذا بلغت البدعة ذروتها أو بلغت البدعة مكفرة فهذا أمر آخر. ومنهم من بدعته دون ذلك، يعني هم يرون بأن يعني بدعة الإرجاء مثلا أو بدعة الخوارج والإرجاء من أصعب ما تكون، بعضهم يرى أن بدعة الخوارج أخف من بدعة الإرجاء الكاف أو منهم الكاف أو ما بين ذلك. فمتى جمع الغلظ والدعوة تجنب الأخذ عنه، ومتى جمع الخفة والكفة أخذوا عنه وقبلوه. فالغلظ كغلاة الخوارج والجهمية والرافضة، والخفة كالتشيع والإرجاء. وأما من استحل الكذب نصرا لرأيه كالخطابية فبالأولى رد حديثه. إذن أهل البدع كما قال الإمام الشافعي أنه لابد أن ينظر فيهم استحلوا الكذب أم لا، فإن استحلوا الكذب فهؤلاء لا يمكن أن يروى عنهم بحال من الأحوال كالخطابية وبغيرهم. قال شيخون ابن وهب: العقائد أوجب العقائد أوجبت تكفير البعض للبعض أو التبديع، وأوجبت العصبية، ونشأ من ذلك الطعن في التكفير والتبديع، وهو كثير في الطبقة المتوسطة من المتقدمين. في مسائل الخوارج تكفر المرجئة، والمرجئة تكفر الخوارج، المسائل كل على ما يعني ينكر على من كان ضدا له في الاعتقاد. والذي تقرر عندنا أنه لا تعتبر المذاهب في الرواية، ولا نكفر أهل القبلة إلا بإنكار متواتر من الشريعة هذه فيها الكلام على مسألة تكفير أهل القبلة، لا يجوز لأحد أن يعني يكفر أحد من أهل القبلة بحال من الأحوال إلا بكفر ظاهر بين أو بدليل كشمس النهار. جاهل جريء من يتجرأ على تكفير من ثبت إسلامه بيقين فلا يفوت إلا بيقين. ومعنى كما بيّن ابن العيد في قوله إلا بإنكار متواتر من الشريعة، يعني بإنكار معلوم من الدين بالضرورة. ولذلك الحافظ حجر يعني عدل الكلمة في هذا الباب ثم قال: ثم البدعة إما بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر، فلا يقبل صاحبها الجمهور التحقيق أنه لا يرد على كل لا يرد على كل مكفر ببدعته، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة وقد تبالغ فتكفر مخالفيها، فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطائف. فالمعتمد الذي ترد روايته هو من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة. فأما لم يكن بهذه الصفة وانضم لذلك الضبط لما يروي والورع والتقوى والصلاح في نفسه فهذا الذي تقبل روايته. طبعا هذا الكلام على التفصيل الذي بيناه في مسألة رواية المبتدع على القبول أو الرد، ما قلنا القبول مطلقا هذا قول والرد مطلقا، والتفصيل هو أفضل أشياء. والتفصيل في ذلك أن حتى لو كان داعيا لبدعته فإنه لا ترد روايته إلا ما دام الضبط والصلاح معه، إلا إذا كانت إذا ورد في صلاحه أو في ضبطه من شيء. فإذا اعتبرنا ذلك وانضم إليه الورع والضبط والتقوى فقد حصل معتمد الرواية. وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه حيث يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض، أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافض. قال شيخنا: هل تقبل رواية المبتدع فيما يؤيد به مذهبه؟ فمن رأى رد الشهادة بالتهمة لم يقبل، ومن كان داعية متجاهرا ببدعته فليترك إهانة له وإخمادا لمذهبه، اللهم إلا أن يكون عنده أثر تفرد به فتقدم سماعه منه. طبعا هذه المسألة مسألة إهانة المبتدع ورد المبتدع، ويقصدون بذلك لدفع البدع التي يعني يبتدعها. لذلك قال عقوبة أهل البدع هي التي من الأصول في هذا الباب لكف البدع التي تهدم السنة. ومع ذلك كما بينا قبل ذلك، إن كان متعبدا رجلا صالحا تقيا نقيا ولكنه يعني فيه شيء من البدعة، فهذا تقبل روايته ولا ترد. يقول ينبغي أن تتفقد حال الجارح مع من تكلم فيه، يعني ينظر فيه في اعتقاده هل مخالف الاعتقادي أم لا، كما قلنا كابن خراش والجوزجاني غير هؤلاء الذين فيهم الحد على المخالف له فيما يعتقد باعتبار الأهواء. فإن لاح لك انحراف الجارح ووجدت توثيق المجروح من جهة أخرى فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم ترد توثيق المغموز فتأنى وترفق. وهذه أيضا قاعدة عامة يتكلم فيها أهل الجرح والتعديل، وهو بأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا، وأما التوثيق على الرجح الصحيح لا يقبل إجمالا، لأن هذا الأصل يوافق الأصل. فالجرح لا يقبل إلا مفسرا، أن يفسر فيه في الجرح حتى لا تكون المسألة مسألة العداوة هي التي تفعل ذلك. فلا تحفل بالمنحرف وبغمزه المبهم، وإن لم تجد التوثيق المغموز فتأنى وترفق، لأننا كما قلنا في الضوابط هذه حتى لا تجرح موثقا أو توثق مجروحا. قال شيخنا ابن وهب رحمه الله تعالى: ومن ذلك الاختلاف الواقع بين المتصوفة وأهل العلم الظاهر، فقد وقع بينهم تنافر أوجب كلام بعضهم في بعض. هذا الكلام يقصد ذلك مسائل العقائد المعلومة في مسائل اعتقاد في النبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد أيضا في الإلهية، وهذه غمرة لا يخلص منها إلا العالم الوافي بشواهد الشريعة. ولا أحصر ذلك في العلم بالفروع، فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية قال: فإن كثيرا من أحوال المحقين من الصوفية لا يفي بتمييز حقه من باطله علم الفروع، بل لابد من معرفة القواعد الأصولية والتمييز بين الواجب والجائر وبين المستحيل عقلا ومستحيل عادة، وهو مقام خطر، إذ القادح في محق الصوفية داخل في حديث: من عاد لي وليا فقد برزني بالمحاربة. وطبعا هو هذه المسألة مسألة مهمة جدا في هذا الباب حتى مراتب الناس والعلماء. والتارك للإنكار الباطل بما سمعوا من بعضهم، تارك للأمر المعروف والنهي عن المنكر، ومن ذلك الكلام بسبب الجهل بمراتب العلوم فيحتاج إليهم في المتأخرين أكثر. فقد انتشرت علوم للأوائل وفيها حق كالحساب والهندسة والطب، وباطل كالقول في الطبيعيات وكثير من الإلهيات وأحكام النجوم، فيحتاج القادح أن يكون مميزا بين الحق والباطل، فلا يكفر من ليس بكافر أو يقبل رواية الكافر. ومنه الخلل الواقع بسبب عدم الورع والأخذ والتوهم، هذا نقف هنا عنده في هذا الباب. لكن هو المسألة الأخيرة مسألة خطيرة، والكلام على مسألة العقائد لابد من إتقان أبواب العقائد ومعرفة عقائد القوم الذين نتكلم فيهم. وقد يرى مذهبا وهو يعني يعادي هذا المذهب دون أن يحلل ولا يدقق في كلام الراوي الذي تكلم به، فيلبسه عقيدة لم يعتقدها أو ينزع عنه عقيدة هو يعتقدها، فلابد له أن يعني يكون في ذلك متأنيا، وأيضا أن يكون متضلعا، وأن يكون متقنا في هذا الباب، لا سيما باب الاعتقاد، لأن باب الاعتقاد من الأهمية بمكان هناك شعرة بين الاعتقاد الذي كان عليه السلف وكان عليه السلف الصالح والاعتقاد الذي انحرف وحدة عن الجدة، شعرة واحدة يمكن أن تفرق بين الاعتقادين دون أن تدري وأنت لا تعرف. أنت تقول هذا كلام الله وهو يقول كلام الله، وعندما تحقق وتدقق ترى أن هذا يقول هو عبارة عن كلام الله الذي فعله عن القرآن، وأن تقول هو كلام الله حقا سمعه جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه فقط في الشعر التي فرقت بينكما، كنت تقول كلام الله وأقول كلام الله، لكن هنا يقول عبارة عن كلام الله. نسأل الله الذي فعله التثبيت، ونسأل الله الذي فعله أن يوفق الجميع لكل خير وبر. نقف عند هذا في المقدمة.